الحديث موصول حول سيرة الحبيب الرسول، صلوا على الحبيب. ومع الدرس وش حال الدرس؟ ها؟ الدرس 24 كاس من صورة سيد المرسلين. ودائما نحن نقف مع مدرسة الرعي. قلنا في اللقاء الماضي أن الحبيب صلى الله على الحبيب وهو غلام يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، أهم حدث وقع له في مسألة الرعي هو الحديث الذي ذكرناه: ما هممت بفعل أي شيء مما يفعله أهل الجاهلية إلا مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه. في يوم من الأيام، في ليلة من الليالي، بلغني أن ثمة عرس لفلان القرشي بفلان القرشية، فأردت أن أسمر كما يسمر الشباب، فطلبت من أحد أصحابي أن يحرس للغنم وأذهب لكي أتمتع كما يتمتع الشباب بسماع اللهو والغناء. لكنني حينما وصلت إلى الموضع إذا بي يضرب على أذني، فلا أستفيق حتى الصبح وأجد قرص الشمس في وجهي. الله، هذه الرسالة الربانية للنبي لم يفهمها في البداية، فقال في اليوم الموالي: أنا ذهبت لكي أسمر كما يسمر الشباب، لكن لم أستمتع، وأريد إن شاء الله تبارك وتعالى أن أذهب مرة أخرى لكي أسمر كما يسمر الشباب، فاحرس لي الغنم. فوجد صاحبه مطواعا، فقبل للمرة الثانية أن يحرس غنمه، ثم راح في الليلة الثانية وقد بلغه أن عرسا آخر لفلان القرشي بفلان القرشية. قال: فخرجت بعد غروب الشمس ميمما وجهي شطر هذا العرس، وإذا بي وبعد أن بدأ وشرع الناس في اللهو لا أستشعر إلا ونفسي قد غابت، ودخل في نوم عميق، فضرب الله على سمعه فلم يسمع أي شيء، ولم يفق إلا وحر الشمس في وجهه تماما كاليوم الماضي. شو الرسائل تاع سيدي ربي سبحانه عز وجل؟ هذه رسائل ربانية. في البداية لم يفهم، لكن في المرة الثانية فهم الرسالة وقال: ومنذ ذلك الحين علمت أنني لم أخلق لهذا، أنا لم أخلق لله كما يلهو الشباب، ومنذ ذلك الحين صممت على ألا أتعاطى لهذا الأمر أبدا. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والغريب كما قلت في الأسبوع الماضي أن ينام الشاب منذ العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس وأصوات المزامير بقوة، بعدين ينوض على 11، ينوض على 12 تاع الليل، ينوض على الوحدة، لا، يضرب على أذنيه فلا يستيقظ حتى تطلع الشمس، ويجد أن الناس قد انفضوا وأن العرس قد انتهى. يا الله، قلت من هذا الحادث نستخلص درسين عظيمين. الدرس الأول تحدثت عنه في الجمعة الماضية، وهي أن محمداً صلوا عليه بشر كالبشر، تجري عليه سنن البشرية، فهو يأكل كما يأكل البشر، ويشرب كما يشرب البشر، وينام كما ينام البشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وليس ملكاً، يتزوج ويموت له الأولاد، وينسى في الصلاة ويقول إنما أنا بشر أنسى كما ينسى الناس، ثم حتى هو يتمنى أن يسمر كما يسمر الشباب، هي فطرة الله التي فطر الناس عليها جميعا. هذه هي عظمة محمد. لو كان النبي قد نزع من قلبه كل ميل لما يميل إليه الشباب ولما يميل إليه البشر لقلنا هذا بشر أو لملك في صورة بشر، والله تعالى أراده أن يكون بشرا يبعث للبشر، ولذلك فهو يميل إلى ما يميل إليه البشر، وهذه عظامة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو هم شو هم أن يذهب لكي يسمر. ما معنى هم؟ أراد، هو ميل فطري. ولذلك هل الأنبياء يهمون بالمعصية؟ هل الأنبياء يهمون بالمعصية؟ يلا، هل النبي يهم بالمعصية؟ الغالب أن النبي لا يهم بالمعصية. يا الله، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم الآن هل هو نبي؟ وما زال غلام، فهو يهم كما يهم الناس. معناه أن الله حينما يهيئ هذا الغلام لكي يحمل الرسالة، حتى والوحي لم ينزل، حتى وأمر الله لنهيه عن هذه الأمور لم ينزل، فإن الله أوجد سبيلا خفيا سريا يعصمه عن المعصية قبل أن ينزل الوحي لتهيئه لحمل الرسالة، حتى لا يجد المشركون بعد ذلك ثلمة في حياة النبي، حتى بعد قبل البعثة يتشبثون بها ويتذرعون بها ويعيرون بها محمد، يقولوا غير البارح وانت جالس في القهوة مع الناس لعب الكارطة ودرك جيت تديرنا الدعوة. ولذلك هذ الناس اللي كيتوبوا ويوليوا دعاة ويكونون في شو الذي يتوب ثم يتعلم ثم يصير داعية، وكان قبل أن يصير داعية في مكان في مدينة في حلم الأحياء يلعب الميسر يشرب الخمرة ويقوم بأعمال، هل سينجح في الدعوة إلى الله في الحي الذي كان يمارس في هذا الشذوذ؟ هل ينجح أم لا ينجح؟ لا يمكن. إذن ما شو يدير؟ قال العلماء إذا أراد أن ينجح في دعوته فليغادر الحي الذي يذكره به أهل الحي من انحرافه، لأنه سيكون لهذا أثر عظيم في تثبيت الداعية. فإما يجي يهدر يقول غير البارح وانت تلعب الكارتة معنا صاحبي، درك درت بروحك انت وليت هنا يا مالك، غير البارح وانت درت تور هنا وتبقى تشري الوريقات نتاع الخمر جل توتوفوت، غير البارح وانت تمشى مع الفتاة ونحن ننظر إليك، غير البارح ونحن ننهاك عن فعل المنكرات، والآن صرت عياذا بالله تدعي أنك تطهرت ولا زالت تصب عليه مثل هذا الكلام حتى يكره ذلك. ولذلك من السنة لمن تاب في مكان ثم أراد أن يدعو الناس وحتى تنجح دعوته، فالأولى أن يذهب إلى مكان لا يعرف أهل ذلك المكان ماضيه السيء، هجرة. لذلك قال أبو لبابة حينما عصى الله ورسوله، حينما أفشى سر رسول الله إلى بني قريظة، حينما دفعوا الأولاد وهم يبكون فقالوا له ما ترى صاحبك محمد فاعل، فأشار إلى عنقه أي أنه سيحكم عليكم بالقتل، قال فلما علمت أني أفشيت سر رسول الله، علمت أنني خنت الله ورسوله، فلما تاب الله عليه قال والله لن أعود إلى ذلك المكان الذي عصيت فيه ربي لأنه يذكرني بالمعصية، فأنا كل مكان عصيت فيه ربي كثيرا أريد أن أغلق هذه الصفحة حتى لا يذكرني إبليس بالماضي ويثبط عزيمتي ويقطع طريقي إلى الله، يريد أن يحول بيني وبين الوصول إلى مرضات الله، أتركه. فهمت أحبابي ولا ما فهمتوش؟ أترك أرض المعصية إذا تبت، أترك أرض المعصية. ولماذا هم الغلام النبي في المستقبل وعصمه الله؟ لئلا يحدث ما يحدث لغيره من الناس الغير معصومين. أنا لست معصوما وأنت لست معصوما، لكن النبي سيبعث في مكة، فكان لابد أن يتدخل العزيز الكريم ليعصم النبي من كل ما يقدح في شخصيته، لأن الله يختار خير الخلق للرسالة. الله، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من المعصية. شوف أخويا، شوف، غلقت الأبواب وتزينت وتجملت، قالت هيت لك، فهمت به وهم بها. يوسف هم بها، الله، يوسف هم بها وهمت به. الله الله الله، شو المصيبة انت عنسى؟ يا الله، لأن أكثر ما يسقط فيه الشباب هو السقوط في أتون الفواحش في زمن تعرت فيه بناتنا، ولم يعد أحد يلقي بالا للأعراض والأحساب والأنساب. واش تعرفوا في هالليلة ديال رأس العام وش حال تاع الخمر تشربت، وش حال ديال الأعراض انتهكت؟ احنا عندنا في الليسي، الليسي اللي حذايا إيسلي وإعداد يد درفوفي، خرجت الفتيات التلميذات وبواتهم صفتهم يقرأوا، ولقد رأيتهم بالأمس بأم عيني بنيتنا، وخرجوا مع الولاد وجابوا التورطات وجاوا يحتفلوا برأس السنة عند عند البيبان ديالنا، ونحن نتلطف بهم ونلتمس منهم أن يبتعدوا. واش هذا عباد الله؟ الشاب يتأبط ذراع الشابة، نسأل الله العفو والعافية، ويبقوا يضربوا روحهم وبعضهم بعض بالتورطات. تعرفوا كاين شي قهاوي اللي تخلص 5000 فرنك إلا دخلت بوحدك، ولا تجيب معك البنت تخلص غير 3000 فرنك، إلا جبت معك تلميذ تلميذ، إلا أنت يا تلميذ وبغيت تدخل أنت يا تقصر في هذا القهوي تخلص 50 درهم، ولا جبت معك تلميذة يتخفض لك 50 وتدخلوا أنتم بزوج غير 30 درهم. هل الناس هذو واش مبغوا هذو؟ واش مبغوا هذو؟ منين أنت منين تجيب معك وحدة تخلص غير 30، ومنين تدخل بوحدك تخرج 50؟ ما معنى؟ جيب الفتيات، أفسدوا الأمة، أفسدوا الأمة يا أخي. حرب شرسة على الشباب، على تدين الشباب يا أخي. القلب ينزف يا أخي، الكبد تتفتت يا أخي. هذا حال أبناء المسلمين يا أخي. أليست هنالك آخرة؟ أليست هنالك نار؟ أليست هنالك حساب؟ أليست هنالك متابعة؟ أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين قول الله؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والله إن الإنسان لا يكاد يجم. أليست لكم غيرة؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إن الإنسان حينما يبدأ في التفكير في مآلات ما تؤول إليه الأمة يكاد يجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمت به، مقبولة ولا ماشي مقبولة؟ مقبولة. همت به مقبولة، ولكن هم بها هو، مقبولة ولا ماشي مقبولة؟ الآن هذا سيدنا يوسف نبي أم ليس بنبي؟ الآن نبي ولا ماشي نبي؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم في طفل، ما كانش نبي. لكن الآن شتوا علاش العلماء اختلفوا؟ هل النبي يهم أم لا يهم؟ هذا نبي هذا. وما معنى هم بها؟ أنا سمعت لتفسيرات بعض العلماء، وكل أدلى بدلوه، وكثير من العلماء يقولون إن النبي لا يهم أبدا بهذا الأمر، لكن الله يقول وهم بها. الله، وزاد له لولا أن رأى برهان ربه، يعني أن ثمة برهان رآه يوسف ونفسه تهم. ما معنى تهم؟ يعني أنه شوف أخوي الله يرحمك الوالدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لولا أن رأى برهان ربه. تدبرت قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه، فتساءلت ما البرهان الذي رآه النبي يوسف؟ ف فصرف الله عنه هذا الكيد. يا الله. وهذا هو الدرس الثاني. الدرس الثاني واسمه هو أن النبي حتى ولو كان يهم في شبابه وطفولته أن يهم بالمعصية، أش كيدير؟ يتدخل الله لعصمته. الله. اللي عزيز على سيد ربي ما يخليش يطيح فريسة نتاع إبليس. اللي عزيز على سيد ربي ما يخليش يطيح فيما يؤدي به إلى سخط الله. فكيف يمكن أن يتصور ذلك في نبي؟ ابن عمي تزينت وهي السيدة وهو العبد، هو شاب، هي جميلة، غلقت الأبواب، الزوج ما يغيرش، يوسف أعرض هنا واستغفري لذنبك كأنها لم تفعل شيئا، يعني كل الأسباب والدواعي والدوافع كلها تذهب في اتجاه تيسير المعصية دون خوف ولا وجل. ابن عمي وهم بها، ثم قال لولا أن رأى برهان ربه، فما البرهان الذي رآه سيدنا يوسف حتى أحرق برهان الله الهم في قلبه الذي يريد أن يميله؟ ما هو البرهان؟ يا الله. تدبرت هذا الأمر ونحن نناقش مع بعض الإخوة في إحدى الجلسات وكل يدلو بدلوه، فرأيت أن البرهان الرباني الذي رآه يوسف وقد غلقت المرأة الأبواب برهان رآه هناك حينما ألقاه إخوته في الجب. تخيل انت الإخوان ديالو جاءوا به فألقوه في غيابات الجب، ياك واحد السيد اللي كيكون يلقى في غيابات الجهب يتهاوى من عالو، اش غادي يكون يدير في الحق؟ اش كيقول؟ اش غادي يصرخ؟ لان غادي يطيح في الحجره يموت، والوحوش واش هذا غادي يفكر في شي حاجه؟ واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ واش انت راه بينك في الحاسي؟ ايوا وانت بالزيز صغير، طفل صغير، اصغر اخوتهم احبهم الى ابيه، اطرحوه في الأرض يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فأخذوه وعلقوه في الجب وهو يتردى في دركات الجب. المتصور في من يتردى في الجب أن يصرخ لأنه قاب قوسين أو أدنى من الموت الهلاك. تخيل معايا في هاللقيتة ماذا رأى؟ ماذا رأى وهو يتهاوى في الجب؟ وأوحينا إليك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. من الذي طمأن هذا الغلام؟ تخيل معايا يرمى في الوقيتة اللي كان يتهاوى واسمه نزل عليه جبريل، يعني أن النبوة جاءته وهو يتهاوى في البئر. وأوحينا متى ولذلك النبي الوحيد اللي كان غلام شكون هو؟ شكون هو النبي الوحيد الذي بعث وهو غلام؟ شكون هو؟ يوسف. يا الله هذه كرامة. وأوحينا إليه وهو يتهاوى في البئر لتنبئهم، يعني فعل توكيدي أن الأمر مؤكد وسيحدث في المستقبل القريب، لتنبئنهم بأمرهم هذا. واسمه الأمر هذا الآن وما يفعلونه به هو هذا الكيد، سينبئهم في المستقبل بكيدهم وهم لا يشعرون، أي ستأتي اللحظة التي لا يعرفونك فيه ولا يشعرون أنك أنت من يتكلمون إليه ويحدثون، وسيأتي الله بهم إليك صاغرين. إذن ما هو هذا البرهان الذي رآه في القصر؟ ما هو هذا البرهان؟ ما هو هذا البرهان؟ الوحي. الوحي الذي جاءه فنجاه زيد من الموت والهلكة في الجب، أي الوحي الذي جاء يبشر يوسف بأنه سينجيه من البئر ومن الهلكة، فكما أنجاك الله من السقوط في البئر وأكرمك الله بالوحي والنبوة هو الذي ينجيك من السقوط في بئر الفاحشة. البئر لتحت والفاحشة لتحت، سقوط وسقوط. السقوط الأول سقوط مادي، والسقوط الثاني سقوط معنوي. فالذي أنجاك من السقوط المادي الذي كان قاب قوسين أن يهلكك، فجاءتك الطمأنينة والسكينة من ربك تطمئنك على أنك لا تصاب، بل أكثر من ذلك أنك نبي، بل أكثر من ذلك أن الله سيأتي بإخوتك إليك وهم لا يشعرون لتنبئنهم بأمرهم هذا، وتقول لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه وأنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإن الذي نجاه من السقوط والهلكة في مهاوي البئر هو الذي نجاه من السقوط في الوقوع في الفاحشة. استغفر الله، أنا أسأت الأدب مع النبي الكريم، هذا لا يتصور. ولكن الذي نجاه من السقوط هو الذي نجاه هنا، وذلك قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. من الذي صرف عنه السوء والفحشاء؟ صرف عنه السوء متى؟ في البئر، في البئر، السوء الموت. والفحشاء أين؟ في القصر. يا الله، الذي صرف عنك السوء والمكروه في البئر فنجاك من مكائد إخوتك هو الذي صرف عنك الفحشاء، أيوة، الذي كانت من ورائه امرأة العزيز. يا الله، المقصود نتاعنا واسمه، هو المقصود، المقصود واسمه أن الله تعالى شو إذا أحب عبدا، خليني بالأنبياء، إذا أحب الله عبدا من غير الأنبياء، خرجوا للناس، إذا أحب الله عبدا من غير الأنبياء زيد، أتبقى لهم في القلب إرادة فعل المعصية؟ وش تقال ما تبقاش؟ وش تقال ما تبقاش؟ أيوة، وش البشر يبقى ولا ما يبقاش عنده الهم المعصية؟ تبقى له ويا ودي ويا ودي، كاين اللي يمشي ينعس ينعس ما كاين والو غير هو وينعس، ويجي يبلس يبقى يوري له التصويره نتاع المراه ويتصورها، ثم بعد ذلك يعمد الى الاستمناء باليد، فهو بعقله وفكره وغيب وحده، ومع ذلك يعصي ربه ويتمنى لو انه تمكن عياذا بالله من فعل الفاحشه عيانا. فهو الان يقوم بالمعصيه وهو يبني على شيء يمكن أن يفعل واقعا فيفعله هكذا تمثلا وتصورا. كاينه ولا ما كايناش؟ كل نهار كتجيني ثلاثة أربعة نتاع الأسئلة على قضية الاستمناء، ما يقول الشرع في الاستمناء؟ واش كاينه ولا ما كايناش؟ واش تتمشى في الهرجين وما غاديش يخسر لك الكسوة؟ إذا رأيت رجلا يمشي في الوحل هل تقول لمن يمشي حافيا في الوحل إياك أن تبتل قدماك بالوحل؟ هو يمشي وحافي وفي الوحل، هل يتصور لمن يمشي بقدميه حافيتين في الوحل ألا تبتل قدمه بالوحل؟ هذا ماشي معقول. شباب ماشي مزوج وما عندوش باش يتزوج وهو في أوج فوران شهوته، والنساء عاريات وهيتلك من اللي تخرجوا، هي هيتلك، كيف لا يمكن؟ ودخل للدار هي تلك مسلسلات البارابول الانترنت مواقع الشاط، مليار موقع، مليار، ألف مليون موقع، اللي كلها تنشر وتشيع الجنس في الانترنت. ايوا الله، مخور، شفتوا الهجمة؟ إذا الإنسان من غير الأنبياء الصالحين كان ذا الصالح اللي يحبهم سيدي ربي، أيهمون بالمعصية أم لا يهمون؟ وهي ودي واللي قالك لا يهمون قول له ما بقاش بشر، إذن يهمون. الآن بعد الهم ما هي الخطوة بعد الهم؟ واسمه هي التلفوذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على كل ابن آدم حظه. تخيل معايا، كتب على كل ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. اسمع الكلام تاع النبي، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين زين النظر، وزنا الأذنين السمع، وزنا اليدين اللمس والبطش، وزنا الرجلين السعي والمشي زيد، والقلب يتمنى، والقلب يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. استمناء، الفرج يصدق هذا التمني، وإذا به يتعاطى للعادة السرية فيصدق ما يتمنى القلب، والقلب يتمنى ما رأته العين واشتهته العين وتحسست سمع له وسعت إليه القدم وامتدت إليه اليد. ولكن الفرق بين أحباب الله وأوليائه، بين أولياء الله اللي يحبهم زيد وبين الذين هانوا على الله واسمه هو، ما هو الفرق؟ كلهم يهمون الأولياء الأتقياء الصديقين، كلهم يهمون زيد، وضعاف الإيمان يهمون، ولكن الفرق بين الصنف الأول الذي يهم والصنف الثاني من ضعاف الذي يهم، ما هو الفرق؟ أنه كلما أحب الله عبدا فهم بفعل المعصية، يتدخل الله تعالى ليمنعه من الوقوع في المعصية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. يكون داير واحد اتفاق مع واحد البنت، هذا تلميذ زعما مؤمن، داير اتفاق واحد الرانديفو دايرو مع بنت، ودايروا نهار الحد على الساعة 10 يتلقى هو وياها في المكان الفلاني. أنا نقول لكم كاع الشيء اللي راكو فيه، ماشي شي حاجة اللي تبقاوش. ولكن من يحب الله تعالى مع الصباح من انت غادي على البسكليت واسمه بدالو ضربات ولوط وتقرض ومشى للسبيطار. علاش تقرض؟ علاش؟ وعلاش مشى للسبيطار؟ صرف الله عنه المعصية. علاش؟ لأنه عزيز عند الله، فلو لم يكن عزيزا عند الله لتركه ليقع فريسة للشيطان. رسالة انت ربي باش بقيت تفكر، يقول يا سبحان الله ربي هرس لي رجلي باش ينجيني من المعصية التي يمكن أن تؤدي بي إلى معصية أخرى، والمعصية تجلب معصية أخرى، وإذا به يتهاوى في المعاصي كما تهاوى يوسف في قاع البئر. يا الله، فالله تعالى يحفظك، المؤمن ربي يحفظه. واش راك تحس اليد نتاع سيدي ربي حينما تمسح عليك وحينما تزيح من طريقك ما تريده نفسك من المعاصي والانحراف؟ الله تعالى سبحانه، الله العزيز الحبيب ربي. يا الله، منين تشوف روحك انت يا مثلا فتنعمس دي تقرا في الثانويه والاعداديه والجامعه في هذه الظروف، وتصيب سيد ربي يحفظك، حفظك مما سقط فيه الشبان، عشنا مع الشبان وكرينا معهم الديار في زمن عرف فسادا عظيما في الثانويات والجامعه، وإذا بالمولى الكريم يحفظك من بين كل الناس، أليس هذا من فضل الله؟ أليس هذا من فضل الله؟ واش أنا كنت عارف مثلا أن غادي نولي ندير الدرس ولا غادي ندير؟ ولذلك وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا من نعمة الله التي تستوجب أن نتحدث بها، حفظني الله تعالى من السقوط في الفواحش في زمن استعلت وانتشرت واستعرت فيه الشهوات في الإعداديات والثانويات والجامعة، فلله الحمد والفضل والمنة، في حين سقط الكثير الكثير. أنا كنت أسمع وأنا شاب وانقرض، هذه الليلة سنفعل وسنفعل في البيت الفلاني، وهذه الليلة فعلنا مع كذا، لا إله، وأنا أسمع والله تعالى يحفظك من كل ذلك. كأن الله تعالى يهيئك لأمر حتى إذا صرت تنفذ ما كان الله يهيئك له لا يجد من عاشرك في شبابك، لا يجد فيك سلمة يشهد بها عليك فيقول لك وسط الناس نظرت قاعد مع ذاك الكرسي راك عاقل في 1976 من اللي كنا كارين في ذاك الأخر وكنا كذا كذا ففعلت كذا، هذا الأمر لا يجدون. من الذي حماك؟ من الذي حفظك؟ يا الله، هل بجهدك أنت؟ هل بذكائك أنت؟ إن الذي حفظك هو الذي حفظ إبراهيم من النار من الحرق، وهو الذي حفظ إسماعيل من الذبح، وهو الذي حفظ سيدنا موسى وقومه من الغرق. الذي حفظك هو الذي حفظ سيدنا يوسف حينما غلقت الأبواب المرأة وقالت هيت لك، وهمت بها هم بها وهمت به ورأى برهان ربه فصرف عنه كيدهن. إن الله يصرف السوء والفحشاء عن الصادقين من المؤمنين الذين إذا ابتلوا في لحظة غفلة بمزلة استزلهم إليها الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما الذي جعلهم يبصرون؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لا إله إلا الله. وإذ حفظك الله تعالى أتغتر بذلك؟ معنى يلحظك سيد ربي والزمان غادي يكمل يحفظك إلى يوم القيامة؟ إياك أن تغتر، ما زارك في الدنيا. ولذلك لا تنسى هذا الفضل، واسأل الله في دنياك كلها كما حفظك عندما توفرت كل دواعي السقوط أن يتم عليه حفظك حتى تلقى الله تعالى. وقد حفظك ربك. سبحانك يا ربي، سبحانك. والله الأمر عجيب، والله إن الأمر يحتاج إلى تدبر. ليثني الله، ليثني العبد على ربه ثناء عظيما. فاللهم يا رب لا أحسن الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جارك ولك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك حتى نلقاك يا رب. هذا الدرس الثاني، أن الله تعالى يحفظ الأنبياء حتى في صباهم، حتى في طفولتهم، لأنه يريد أن يبعث إليهم شخصا لا سلمة فيه، لا نقطة سوداء يتشبث بها المثبطون. وكم هم كثر المثبطون الذين يقفون في طريق دعوة الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وفي الآية عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تقتف ذاك الداعية، تقتفه، أنا نعرفه، أكل ذاك السيد وغش ذاك السيد وخدع ذاك السيد ودار ذاك السيد. فهؤلاء الذين يريدون صد الناس عن الدعاة للصد عن الدعوة كثر، فجند إبليس كثر كثر، ولكن الله تعالى مع ذلك يحفظهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجي يدعيهم، تعرف اسمه يقول لهم ولا ما تعرفوش اسمه يقول لهم؟ ليه أنا شتوني شي نهار سجدت لشي صنم؟ ليه أنا شتوني في الجاهلية انت عكلت شي نهار شي ذبيحة التي ذبحت على النصب؟ ليه شتوني أنا في الجاهلية سقطت فيما سقطتم فيه ماشي من سماع الأغاني والسمر في الأعراس؟ ها؟ لا، يقول لهم واحد حاجة أكثر، يقول لهم أرأيتم لو أن خيلا من وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ شو اسمه؟ قالوا له ما جربنا أي قبل البعثة ما جربنا عليك من كذب. حتى قال هرقل لأبي سفيان لم يكذب على الله فكيف يكذب على الناس، لم يكذب على الناس فكيف يكذب على الله، هو لم يكذب حتى على الخلق فكيف يكذب على الخلق، يقول لك أنا رسول تاع رب العالمين، ما كان ليظهر الكذب على الخلق فيكذب على الخالق. هذا هرقل تاع الروم، وتوصل إلى صفة من صفات النبيين وهي أنه كما لم يكذب على الخلق فذلك مدعاة لنصدقه، لأن الذي لا يكذب عن الخلق أبعد ما يكون من أن يكذب على الخالق. هذا ما يكذبش على الخلق، يكذب على الخالق، هذا عمره ما جربنا عليه الكذب حتى على الخلق فكيف يكذب على الخالق. يا الله. إذن يا أخي الدرس اللي تديه إن شاء الله تعالى من مدرسة الرعي في هذا الحدث، وهو أنك مفتن مبتلى بواقع آس، واقع يكثر فيه الزلل، تكثر فيه دواعي السقوط، أنت مبتلى أيها الشاب، والله يعطيك الأجر على قدر المشقة التي تعانيها في صد هذا الانحراف. فشياطين الإنس كثر وشياطين الجن كثر، كلها تريد أن تدفع بك إلى سوق الفواحش، ولكنك إن كنت من الذين يحافظون على الصلوات الخمس في المسجد وتستجيب لنداء الله عند كل ما عند كل مرة ينادى فيها للصلاة، وتتحصن بحسن القرآن وحسن جماعة المؤمنين والرفقة الصالحة، فإن الله يعينك على أن يحفظك حينما تهم بالمعصية، فحينما لا تجد أحدا يدركك تجد الله يدرك وتستشعر ذلك، تستشعر ذلك. سيد ربي يدير لك واحد السبب باش ما تطيحش المعصية. الله تعالى لا يريد أن يخذلك بين يدي أعدائه وأعدائك، فعدوك هو عدوه، عدوك إبليس هو عدو الله، فالله لا يريد أن يسلم حبيبه إلى عدوه، الله لا يريد أن يسلم وليه إلى عدوه. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين زين سبيلا. إيه ربي ربي يقول إنه من عبادنا زين المخلصين، إنه ليس لك عليهم سلطان، إنه من عبادنا المخلصين. شوف شوف سيدي ربي، سيدي ربي ويجيك من ذاك الشيء اللي انت النفس نتاعك وعلى القيس في وقت الغفلة وما أكثرها في ذيك الوقيتة، إذا بالله يتداركك برحمته ولطفه. اغلق هذا الملف يا الله، اغلق هذا الملف. الآن هيا بنا نسترسل لنواصل سيرتنا مع سيرة الحبيب. لما بلغ الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. لما بلغ الحبيب سن 12 من عمره، 12 عام، فقبل ذلك تعلم الرعي ومارس الرعي ليتعرف على أخلاق أهل البادية وليتعرف على أخلاق مجتمع منغلق، فكان لابد أن ينفتح على الناس لأنه سيبعث إلى الناس كافة، لابد أن يخرج من مكة. فتجهز عمه أبو طالب للتجارة، الرأي التجارة. يا الله شوفنا الخدمة نتاع الأنبياء، شوف العمل ديال الأنبياء، الرأي لمعرفة أخلاق أهل البادية لأنه يبعث إلى أهل البادية، التجارة ليعرف أخلاق أهل الحضر أصحاب المدينة، لأنه بعث لأهل القرى والمدائن، ولأنه وجب عليه أن يعرف جميع أنشطة الناس الاقتصادية. الرعي كعمل بجهدك زيد والتجارة العقل المخ الربح الإجارة والتجارة. النبي مارس الإجارة ومارس التجارة. سالاري عنده سالير، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، عندي أجرة، عندي شهرية، عندي شهرية. لكن التجارة حاجة أخرى، تجارة تخرجك إلى عالم فسيح، ما تبقاش مرتبط فقط بالأجرة، ما تبقاش معتمد في الرزق نتاعك على أجرة. فإن أضيق سبل الرزق ما كان أجرة. ولذلك أوروبا للميركونتيليست قبل ما يجي هذا النظام تاع الليبرالي، واسمه كانت تدير، كانت دخلت إلى عالم المغامرة، مغامرة تاع البيع والشراء. الميركونتيليست المتاجرين في الذهب، الميركونتيلية. وشامبيتر أحد رجال الاقتصاد قال إن من أسباب نهضة أوروبا هو عقلية المغامرة عند الغربيين. تعال المغامرة، ادفع الفلوس جيب الفلوس، ادفع الفلوس جيب الفلوس. أما اللي قابض الوظيفة ويستنى وراه يزقي مع الدولة، زيدوا لي زيدوا لي، وانت راك خدام شي شوية، انت الأستاذ. اسمح لي أنا أستاذ، أنا كنت معلم، أنا نهضر مع الأستاذ ونهضر مع الطبيب ونهضر مع الفقيه ونهضر مع، حتى احنا فقهاء عندنا الأجرة وعندنا كذا أصحاب الأجرة. ليه الطريقة الوحيدة فقط للمطالبة بحقوقكم هي تديروا الإضراب ثلاث أيام وذاك الشيء ولادنا ضيعوهم وضيعوا مستقبل الأمة؟ هذا فكر نتاع رجال الفكر؟ هذه النقابة يجب أن تستبدل هذه الطريقة المخزية. هل هي الحل الوحيد والوسيلة الوحيدة للمطالبة بحقوقكم؟ اليابان منين يبغيو يديروا يحتجوا يبغيو الزيادة يدير لك شارة هنايا وما يريدش بالخدمة، يخدم منين يبغي يدير الإضراب واسمو يدير يزيد ساعة نتاع الخدمة، إلا يخرج على الخمسة يزيد الستة. الاحتجاج نتاعو زيادة العمل. منين يحتج يزيد يخدم، حنا لا غي يحتج ماشينها ماشي ساعة ماشي ساعة وماشينها وما بقتش يومين، ثلاث أيام. أصحاب القضاء، أصحاب القضاء ثلاث أيام، ثلاثة لأربعة الخميس، لقاتهم الجمعة اليوم واحد، زيد ثلاثة لأربعة الخميس، الجمعة السبت الحد الاثنين، عاودك يخدموا غير الاثنين، عاودك ثلاثة لأربعة الخميس لقريب الجمعة يخدموا. إيوا اللي عنده شي كويغطات وموقف عليهم الله يرحمه الله يوسع عليه. مشاع البلدية الأساتذة، بلد ينهار، بلد لا يثير أي اهتمام، لا يعير أي اهتمام للوقت، خسائر بالمليارات ولا يستشعر ذلك، ماشي يقول زعما رحنا نضيعه ولا. يا سبحان الله، يا على عقلية، أبهذا تتعبدون ربكم؟ أبهذا تلقون ربكم أيها المعلمون الأساتذة الأطباء في القطاع العام؟ هل هذه الطريقة الوحيدة؟ بعشة الطريقة، وترهت هذه النقابات، ترهتها. غادي يقول لك الخويا راهم غيخونوا اللي الفوق، وعلى تحضر حتى انا بغينا، بغيت تولي خوانا. قدواتكم هم الخوانا ولا قدواتكم رسول الله؟ القدوة نتاعكم الان كتبغيو ديروا القدوة هو اللي يخون الفوق، وقال لك الوزير خون والاخر خون والاخر. هل اذا سرقوهم هذه ذريعة تجعلك تسرق أنت؟ الذي سرق سيؤدي ذلك إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما في الدنيا والآخرة معا. أتريد أن يصيبك ما يصيب الظالمين السراق؟ أعطي صورة أخرى يا أخي، أعطي صورة أخرى. أنا لازلت أتحدث عن هذا وغادي يكرهوني واحد الناس كثار كثار كثار كثار. من تكلمت مع الأستاذ وقلت له هكذا، قال لك أنت راك بغيت تولي تكون مع السلطة. أنا ما معلم مع السلطة، أنا نشوف ذوك الدراري اللي ثلاث أيام ما يقرأوا ولا ما يقرأوا عمر. تعرف واحد العام الولد نتاعي كان يقرأ في التاسعة، ماشي الولد نتاعي زعما الولد نتاعي هذيك العام التاسعة، تعرف شحال قرأ ولا ما تعرف شحال قرأ؟ شحال قرأ؟ اقرأوا يلا واحد الشهر ولا كان يدير أني بلونش ولا غير شهر ونقطع شهر في العام شهر، وشحال خلص هو من شهر؟ 12 شهر. يا سبحان الله، أمة يسأل فيها الناس الحقوق ولا يؤدوا الواجبات، إنسان يسأل حقه والحق باش تدي أي أين مقابل هذا الحق؟ أنت تخدم في العام شهر وتخلص 12 شهر ماشي راك تاكل الحرام؟ لا قال لك راني نطالب حقي، طالب حقك. كاين أساليب أخرى، سبحان الله، كاين غير هالأسلوب، غير الأسلوب هو اللي كاين، ما كاينش كاع أساليب. أعقمت أرحام الأمهات أن تنجب من يبتكر أساليب أخرى لا تعود بالضرر على الأمة؟ أنت كتقول أنا من الضرر بوحدي وتنزل الضرر على الأمة كلها، شكون هو الظالم الكبير الآن؟ أنت راك مظلوم ولا ماشي مظلوم؟ تقناك قلنا لك راك مظلومة سيدي راك. أنا كنعرفهم كاين اللي يخدم غير زوج سوايع ثلاث سوايع في السيمانة واخا راه يطالب بحقه عنده غير ثلاث سوايع، أما كاين اللي راه كاع فائض كاع. واخا نقولوا راك مظلوم، راك سيدي مظلوم، هل يجوز لك إن كنت مظلوما من جهة أن تظلم جهات أخرى؟ واش يجوز لك ولا ما يجوز لك؟ في الدين، في الدين نولي وللشرعة عباد اللي يوريو ربي إلى ظلمك السي عبد القادر زيد، واش هذا يخول لك باش تمشي تظلم حميدة ورابحة وعبد القادر؟ يجوز لك ولا ما يجوز لك؟ يا صاحبي لا يجوز يا صاحبي، مالك وقولوا لا يجوز يا صاحبي، لا يجوز. هذوك الاولاد اللي راهم نصيفطهم لكم، وهذوك الاولاد هذوك راهم ما عندهمش مساكين، ما عندهمش اذن، حتى ولاو الوليدات نتاع المسلمين ترشق لهم حتى مع الاضراب يفرحوا، تعلموا غير الاضراب، كرهوا القرايه. قال له الحمد لله ما نقراوش ثلاث ايام، بعد قريت وشي الحمد لله، راهم يحمدوا ربي على المنكر، يعلموا شك يا ربي. وزيد بزياده يا ريت لو كان ما يقريوش في العمومي، ما يقريش في العمومي والخصوصي يمشي يقري وما يضيعش، وليتيد يمشي يدير ليتيد، يدير 30 واحد برا يدير ليتيد يقري الخصوصي. والله ما تتقي والله اقسموا بالله العلي العظيم، رحنا متحبين في الله ورحنا نتنصحوا في الله كي انا كي انت، اقسموا بالله يا عمرو ربي ما يدير لك البركه في هذيك الفرنكات. والله لا نعرف استاذ ما يقريش نيشان الرياضيات وكيدير السوايع الاضافيه في كل ليله ويجيب الملايين، اقسم بالله لا ولدو لا خرج عليه، متعاطى المخدرات والخمر وقلب له هذا على هذا، وغادي تهرس له يتبوشالو الاخر وتبوشالو في الراس وراه مشلول. ترك غلط انت زوج ملايين جايبها يحسب لك كارك على الفلوس، زعما كان يكرك الله يكركر عليك الفلوس، باش كان يكرك زعما حد. بغيت لك الخير، بغيت لك الخير. فالإنسان إذن لا تكتمل شخصيته إلا إذا ذاق الإجارة، العمل عند الناس باش يعرف الخبزة وشحال تسوى ويحكموا فيه، يبقى يخدم عند الماصو ويخدم عند امك هذيك، دير هذيك، طلع هذيك، هود، جبد، با، شو الخبز شحال يسوى؟ الإجارة، والتجارة هو المغامرة، شامبيتر رجل الاقتصاد الأوروبي قال: إن من الأسباب التي دفعت أوروبا للتقدم وهو تربية أبناء أوروبا على عقلية المغامرة، البيع والشراء، تعرف بها اليهود، تعرف النصارى، تبيع مع الـ مع الـ مع الـ وتعرف فيها الناس. تعرف فيها الناس، ولذلك كان لابد أن يمر النبي من هذا. أتوقف عندما هم أبو طالب أن يخرج في أول قافلة تجارية والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 12 عام، فبدأ محمد يبكي. ابقى يبكي، صلوا عليه. وعلاش تبكي يا محمد؟ قالوا لقد بلغني أنك ستخرج في قافلة تجارية إلى الشام، ونبقي أنا هنا مع الشياه. أنا بغيت يا سيدي حتى أنا، اللي جال بزاف خير باللي عاش بزاف، اللي خرج من بلاده وعرف الناس يتعرف على عادات وطبائع ويتزاد له في العلم، راه سفر واحد خير لك من 20 عام جالسة في بلادك. اللي ما شافش البلدان تاع الناس وما باتش برا وما فتش عليه المحاين اللي يفوتوا عليه الرجال ما يمكنش ينجح في الدعوة دياله أبدا. اللي ما فاتش عليه اللي فات على الناس على الرجال، ما غاديش يعرف قيمة الرجال. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل، فابحث عنهم واخرج من أرضك، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا سفر للعبرة، سيروا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. بدل العتبة. أنا واحد مني يقول لي أنا بغيت نمشي للخارج بغيت نخدم، الله يعاونك، ولكن روح بطريقة شرعية، بطريقة شرعية، ما تمشيش بطريقة اللي تعرض فيها النفس نتاعك للخطر والإهانة. الله لا يريدك أن تهان، فقد كرمك الله. سنعود إن شاء الله في الحلقة القادمة من سيرة الحبيب للحديث عن بكاء النبي ورغبته في الخروج لأول مرة من مكة إلى العالم الفسيح، إلى الشام، إلى بلاد تحكمها إمبراطورية الروم، بحال راك خارج الآن غادي الميريكان، إلى إمبراطورية الروم تحكمها إدارة وفلسفة وفكر آخر. غادي يخرج من مكة اللي منعزلة ما يجيولهاش الناس، إلى العالم الذي يعج ويموج بالأفكار والفلسفات، البيع والشراء، الأسواق، الحضارة. يا الله، لأن النبي مبعوث للناس كافة، فلا بد أن يتعرف على كل الناس. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، سنعود إلى سيرة الحبيب الطيبة الشيقة، وما أحلى جلسات مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله الإنسان ما يقدرش يفارق هذه السيرة الطيبة العطرة. والله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية فهي كثيرة جدا، أنا سأعرضها الواحدة والأخرى. هذا واحد الأخ نتاعنا إن شاء الله تبارك وشارك في الحرب نتاع 1948 في فلسطين ورعاد حي أطال الله عمره إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يخستوشي دواديا القلب كازو ديكس كدير 191,000 وفيها 30 حبة ويأكل 3 في النهار، يعني 10 أيام دير له كل قبسة، معناه عنده 3 في الشهر، وهو يخصو 3 شهور يأكلها متابعة. هذا المجاهد نتاعنا، شوف فين وقف مسكين. لا إله إلا الله، اللي يبغى يشريها نعطي له، اللي يبغى يشري وحدة، اللي يبغى إن شاء الله، واللي يبغى يشري 3 نعطيه واحد التليفون نتاع حد الشركة، إلا شريت 3 يعطيوك الرابعة بطل. عندي التليفون إن شاء الله يبغى يشري. هذه ذيك واحد البنية إن شاء الله تعالى صغيرة اللي ما كتكبرش، يخصها الهرمونات، يخصها عام كامل كدير واحد الدواء يقول جينو تروبان 5.3 ميلي جرام 110,000 فرنك في كل 6 أيام على عام كامل. اللي يبغى إن شاء الله يشري شي وحدة، أنا لأن راها بدات، لو كان ما بدأ يعني منين بدات إلا يخصها غير واحد المرة خص تعاود من الأول، وهي ما عندهاش. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الأخ اللي تحرق إن شاء الله وما بقى فيه والو وضاعوا له اليدين وما يقدرش يحركهم والوليدات وكذا، وخرجوه بالسكنة ما بقدرش يقدر يكري إن شاء الله تعالى، حتى البنت ديالو ما راهاش تعاقله إن شاء الله. اللي يبغى يتكرم عليه بشي بيتها ولا يسكن فيها هو ولاده، يجمع فيها أولاده، ولا ما عنده درك والو ما يقدر لا يخدم له. ان شاء الله كان معنا هنا يا وكان كذا، وهيك حرقات والبوطه طرواز ينفاز ان شاء الله. اللي يبغى يعاون هالسيد ان شاء الله، عنده 4 ديال البنيات، زوج مشاو الجراده عند خالهم وزوج بقاو معاه هنا. كاين السي محمد الكفيف الاخ نتاع مصطفى، فين راه السي محمد الكفيف؟ راني اتفقت معاه يجي، فين راك اخويا؟ وقف وقف السي محمد. ها هو ان شاء الله تعالى الاخ نتاعو يعني تهرس وراه في السبيطار وعنده الكويغطات وخسوا الحديد ان شاء الله تعالى 500,000 تاع الحديد. اعينوه اعانكم الله وحفظكم الله تعالى، جزاكم الله خير. صافي ان شاء الله، جلس السي محمد الله يحفظك بارك الله فيك. والله يا ربي كريم. بالنسبة للأدعية، أحد الإخوان بارك الله له في أهله وماله ورزقه يا رب، الأخ اللي في توريد الزوجة دياله تزوجها 3 شهور وكتعاني مشي مرض، الله يشافيها ويعافيها يا رب. السي مصطفى مول هذا اللي كان كيحضر معنا، السي مصطفى إن شاء الله تعالى مريض إن شاء الله تعالى واحد المرض، ويزداد المرض استفحالا، الله يشافيه يا رب، الله يعافيه يا رب، يا أرحم الراحمين. هذا واحد الأخ نتاعنا الزوجة ديالو جاب الخارج وما صابهاش في الدار هي ونيتها وما عرفش فين مشات، الله يجمع الشمل، الله يدفق الحليب بيناتهم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا مولانا في هذه الجمعة يا رب دير شي تاويل تاع الخير يا رب، يا أرحم الراحمين. هذا الأخت اللي تلقتني عند الباب والزوج ديالها مريض ويخوفها، صبري يا أختاه، ودعيوا له، ادعيوا له في الثلث الأخير باش ربي يشافيه، ونسأل الله يشافيه ويرد به، والله يجعل مولانا يكون معاه، وانت الله يجعل على صدر ربي يعطيك الصبر بلا قدر يا ربي. يا رب البنية نتاعنا الصغيرة زينب، اللهم يا ربي ألهمها رشدها واجعلها إن شاء الله من المؤمنات المحافظات على الصلاة، واملأ قلبها بالإيمان وأطلق لسانها بالقرآن، وجميع بنات المسلمين يا رب. هذا مول الورقرة يعني جاي من من من قبويا ونسيته إن شاء الله تعالى. هذا الأخ ديالو يحتاج العملية، الوالد ديالو محتاج العملية مستعجلة بالرباط، قطعوا له ذوك زوج صباع تاع رجليه بسبب المرض، وهنا ما يقدروش يداووه لأن هذا الجهة منها كاع ميتة تاع الرجل، ولو كان يجيبوه هنا غادي يقصوا له كاع الرجل، ولذلك يعني مطلوب عاجلا باش يمشي يدوه للرباط إن شاء الله تبارك وتعالى. اللي بغى فرك أخويا فرك، وقف حبيبي انت وقف ان شاء الله، الله يجزك بخير. ها هو الاخ نتاعنا ان شاء الله تعالى، وجزاكم الله خير واحسن الله اليك. اذن هذه مجموعه ديال الاعمال الاجتماعيه اللي بغى ان شاء الله يساهم باذن الله تبارك وتعالى. صافي صافي ان شاء الله، الله يجزيك الخير. والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. هذه الأسئلة هذه يعني الحقيقة لو كان يسقسين غير أنا بوحدي ما يحتاجش يسقسي على اللي يحس اللحية واش مكروه ولا سنة، أروح سقسيني. هذه الأسئلة الحقيقة الإنسان يعني ماشي شي حاجة اللي أصل من الأصول اللي الإنسان يهتم بها بزاف، خليونا بعد نولي ونديروا الأركان، نصلي ونتحبوا في الله والجماعة تكون مزيانة إن شاء الله، ومن بعد إن شاء الله كي تكونوا مصلين وتبارك الله مؤمنين ودرتوا كاع الأصول، وقالوا تسقسيوا على الكماليات، واش تبغى تسقسيوا على هذا؟ لا إله إلا الله صاحبي، السؤال نصف العلم. أروى عندي ونقول لك إن شاء الله تبارك وتعالى. يختني بعرق الجميع العالم. إن شاء الله تعالى إن شاء الله درك نتعرض لها إن شاء الله شي مرة. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين يا رب.